كالمقارن غسل الليل يتصف بالوجوب بالي والسابق وكالسابق شلون السابق يتصف ايضا ماذا لاحق كذلك اتصاف المقارن والسابق بالوجوب واضح لكن المتاخر شلون يقول كذلك إذ بدون غسل الليل بدون المتاخر لا يكاد يحصل موافقه من المراه هذه ما تكون موافقه ممتثله اذا يكون سقوط الامر امر شنو بالصوم الامر باتيان المشروط وهو الصوم المشروط بابن الصوم به مشروط بالغسل مراعا باتيانه باتيان الغسل مراعا يعني شنو متوقفا يعني فلولا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط يعني على القول بان الصوم السابق مشروط بها من الغسل اللاحق لما صح الصوم في اليوم في اليوم الف لام عهديه يعني في اليوم السابق الامر الثالث الامر الثالث هذا المن يا اخي امر الثالث شو انسانه هواي صار حكي انسانه ها امر الثالث هذا لمن يستبط هذا لان اذا تتذكرون احنا بحثنا في مقدمة الواجب قلنا فصل يوم مسألة فصل يوم مسألة ما ادري فصل في مقدمة الواجب ايش بيها وينبغي التنبيه على امور الاول شنو كان اذا تتذكرونه انه ما ادري شنو نسيت انا اي في انه هذه المسألة مثلا شرعية ما ادري كذا فقهية لا الامر الثاني ان المقدمة لها اقسام وذكرنا عدة تقسيمات المقدمة تقسيم واحد الى مقدمة شرعية عقلية عادية تقسيم ثاني الى ما ادري شنو تقسيم ثالث الى ما ادري شنو تقسيم الاخير هو هذا الذي الى متقدمة متأخرة مقارنة وبهذا قد انتهينا من الامر الثاني الان يقع الكلام في الامر الثالث او هم في جر ان شاء الله قريب ثلاثة دروس اربعة امر الثالث في هو هذا الامر الثالث بالي جاي ما شاء الله مقدمة الواجب امورها اللي هي سلطة الها شقد ما شاء الله عدة دروس ما ادري شقد 10 15 درس اكثر اقل هذا بعد في مقدماته في امورها ستتخاف لعله تقول اذا ندخل هي فيها بعدين لا لا لا لا لا لا يا اخي لا تخف ولا تحزن من هذه الناحية هنا صار في المقدمة اكبر من من المقدمة المقدمات الذي هي يبينها لهذا لهذا البحث صفحات متعددة ما ادري شنو شقد 20 30 صفحة اكثر لكن هو المبحث الاساسي ما ادري ان شاء الله بعدين يجي صفحة واحدة اكثر اقل هيك بهالبرج يعني تقريبا يعني في المقدمة والبحث في اصل مقدمة الواجب بعد الانهاء هذه الامور اللي عددها ما ادري كم خوف هذا التفت له يا اخي الامر الثالث في تقسيمات الواجب بما سبق كنا نقسم ماذا المقدمة في الامر الثاني الان نريد ان نقسم ذي مقدمة الذي يعبر عنه بالواجب الذي يقسمه الى واجب مطلق واجب مشروط هاي تقسيم تقسيم ثاني بعد شنو شو اقعدنا منجز ومعلق وبعد شنو ثالث ما ادري شنو الى اخره بس الان ماذا طبيعي احنا نذكر التقسيمات الذي ترتبط بمحال كلامنا والذي تهمنا ما نجي نذكر كل التقسيم الاول الذي راح نذكره وهي عدة تقسيمات التقسيم الاول الواجب المطلق ينقسم الواجب الى مطلق والى واجب مشروط وفي هذا التقسيم نذكر النقاط التالية طبيعي هو ما قال للآخر على شكل النقاط فأنا أجزئ الكياء حتى أوضعي النقطة الأولى ما معنى الواجب المطلق والواجب معنى أصلا معنى أريد يا أخي أريد نفهم شنو المعنى يا أخي لا أطيل عليك عرف الواجب المطلق والمشروط بتعاريف متعددة أذكر لك بعضها يوم ما أذكر طبعا ما اذكر لك احسن حتى ما ادوخك وأشكل عليها، قيل بأنها غير جامعة أو غير مع آخره. ولكن الآخوند رضوان الله عليه يجيب عمن يشكل، يكثر الإشكال على هذا التعاريف مرارا في الكفاية، لعله 3-4-5-6 مرات، لعله هذا قاله صاحب الكفاية، لا معنى لأن تشكلوا على هذا التعاريف. يا إخوان، فإنها تعاريف لفظية يقصد بها معرفة وتوضيح اللفظ. إيه يا أخي، تعاريف لفظية لبالي أشبه شيء باللغوية، ليست حدودا ولا رسوما، يعني ليست تعاريف حقيقية. التعريف الحقيقي يلزم أن يكون جامع ومانع، أما التعاريف اللفظية لا يلزم منها ذلك، لا يلزم في هذا، مجرد يقصد منها توضيح اللفظ. من قبيل الطفل الصغير يقول بابا ما معنى طيارة، وش تقول له هسه؟ يلا طيارة شو تقول له؟ تقول له يعني شي يسمونه، يعني فريد شيء شي يسمونه يطير. طيارة يعني فريد شيء شي يسمونه. هسه إذا واقف إلى جنبي تقول لي لابد شيخنا ويرد عليه أنه ماذا؟ هذا ما له معنى تقول لي ويرد عليه. أنا إذا وضح للطفل معنى طيارة ماذا اللفظ إذا وضح، ليس المقصود تعريف حقيقي حتى تشكل. أو من قبيل سعدانة، نبات والصناء دوام، هذا على أي حال. فالمقصود أن هذه كلها تعاريف لفظية يا أخي، لا معنى للإشكال، يعني لا يشرف أن تكون جامعة أو مانعة أو ما أدري شنو كذا. خب سلمنا أيها الأخ، ممنون، جزاك الله خير الجزاء. لكن بالتالي أنت أوضح اللفظ لنا، ما معنى الواجب المطلق والواجب؟ نريد مشكل احنا، ليس لما غرض الاشكال، بس نريد مثل ما احنا شنو؟ خب وضح لنا، مثل السؤال الان طفل يسال عن الطياره شنو؟ انت موضح لنا يلا يسال شيء. نسالك ما معنى المشروط والمطلق؟ يقول الظاهر ان المقصود منهما نفس المعنى اللغوي لهما. مطلق شنو معنى اللغوي المطلق؟ لغه شنو معنى المطلق؟ مطلق يعني لغة معنى مطلق، مطلق دابة مطلقة يعني شنو مطلقة؟ يعني سائبة، يعني غير مقيدة، غير مضيق عليها. الظاهر المطلقة ما تهنانهم كذلك. في مصطلح الأصولي الواجب المطلق هو الواجب الذي لم يضيق، لم يحدد، لم يقيد، بينما الذي قيد يقال له واجب مقيد. فالحج وجوب ماذا؟ وجوب مقيد بالاستطاعه وضيق، فهو ليس بمطلق، بخلاف مثل من غير الحج، مثل الصلاه فانها غير مشروطه بشرائط ماذا معينه، مثل استطاعه او غير ذلك، استطاعه ماليه، فهي مطلقه من هذه الناحيه، مطلقه في الحنان، لن يعمل فيها التفريق. انتهت النقطة الأولى. فالنقطة الأولى إذن حصيلتها شنو صار؟ هاي بعدين عدين حصيلتها. النقطة الثانية، النقطة الثانية يا أخوان هي أنه المطلق والمشروط من الأوصاف الإضافية. يعني شنو من الأوصاف الإضافية؟ فالصلاة أو فالحج مثلا حينما نقول هو واجب مشروط، يعني مشروط بالإضافة علما إلى الاستطاعة، يعني حينما نلحظ الاستطاعة ونلحظ وجوب الحج نرى وجوب الحج مشروطا بمن؟ بالاستطاعة. لكن حينما نلحظ وجوب الحج بالنسبة لمن؟ إلى السفر، هل شرط وجوب الحج بالسفر بأن تسافر؟ أو هو ثابت حتى إذا لم تسافر؟ لا لم يشترط الجواب كلا لم يشترط بالسفر. إذا كان مشروط بالسفر لازمه أن الإنسان إذا لم يسافر الوجوب عنه حينئذ يلزم. منتفي غير ثابت شيخ مقعد هنا أنا ومن سافر فوجوب الحج ليس مشروط بيذا بالسفر. فإذا وجوب الحج اتضح بالإضافة إلى الاستطاعة هو مشروط وبالإضافة إلى السفر هو مطلق. فلو سألك سائل قال لك الحج وجوب مشروط أم مطلق لا تسرع ولا تقل هو مشروط جوابك غلط. ولا تقل هو مطلق جوابك غلط. ولا كرر السؤال بشكل جيد بشكل جيد. هو يريد يمتحنك وتقول من يريد يمتحنك وما يذكر شنو تكملة السؤال حتى يشوفك انت شلون تجاوب. اول ما احنا قرينا اصول بنائنا اذا واحد سألنا شنو وجوب الحج واجب مطلق مشروط قلنا ماذا نقول له؟ دخل مشروط بعد واضح مشروط واضح. اما الصلاة مثلا مطلق صوم مثلا مطلق وخطأ هذا يا اخي المناسب هكذا نقول لان وجوب الحج بالاضافة يكون محدد بالاضافة الى استطاعة هو مشروط بالاضافة الى السبب هو مطلق. فالمهم هذا والا مع قطع النظر عن الاضافة هذه لا يكون عندنا واجب مطلق. جميع الواجبات تصير ماذا؟ مضافة. جيب لي فرد واجب شو يسمونه مطلق. جيب لي فرد مثال له الصلاة والصلاة هم مشروطة بالزواج. الصوم مشروط أيضا دائما بطلوع الفجر لا أقل بالعقل. كل تكليف هو مشروط دائما بالعقل. فإذا كيف نقول مطلق مع أن كل تكليف مشروط دائما بالعقل بالبلوغ بالقدرة بعدم العجز؟ إذن المقصود مطلق بالإضافة إلى بعض الشروط وإن كان المشروط بلحاظ بعض الشروط. خلاص أطلت الكلام إذن أطلت الكلام وفهرس من الأول. النقطة الأولى أنه عرف المطلق والمشروط بتعاريف عديدة وأشكل عليها لكنها تعاريف لفظية لا يحق الإشكال عليها. خب يبقى إيضاح المطلق المشروط أن المطلق والمشروط معناهما اللغة المقصود يعني مطلق عن مطلق يعني غير مقيد يعني سائم غير مقيد يعني. ثم بينا في النقطة الثانية أن الواجب حينما نقول مطلق أو نقول مشروط لابد بالإضافة إلى شرط معين وإلا مع قطع النظر لا هو مطلق ولا هو لا يمكن أن نقول مطلق ولا يمكن أن نقول مشروط. طبق العبارة. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب من جملة التقسيمات تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد ذكر هاي مقبول لكل منهما تعريفات يعني شنو وحدود هذا التفسير تختلف هذه التعريفات بحسب ما أخذ فيها من القيود. بعض أخذ فيها قيود كثيرة بعض قيود قليلة قيود مختلفة الحصر أنا اختصرت وما أذكرت لك خفت أدوخك والوقت ينتظي. نقطة وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد وعلى العكس. الطرد يعني شنو؟ العكس يعني جامد. الطرد يعني ماذا؟ مانع يعني نقض عليها بأنها غير طاردة للأغيار أو غير شاملة لأفرادها. ربما أطيل الكلام في ذلك مع أنها كما دخل آخر يقول ليس مناسب هذا النقض عنها غير منعكسة غير مضطردة. ليش؟ لأنها كما لقوة تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسمي ليست تعريف حقيقي. والظاهر خالص افتهمنا مو تعريف حقيقي بس جينا معنى المطلق استفسرنا اياه. يقول الظاهر انه ليس له مصطلح جديد في لفظ المطلق والمشروط بل يطلق كل منهما يطلق يعني يستعمل كل منهما كل من المطلق والمشروط بما له من معناه العرفي. والمعنى العرفي ما هو قلنا مطلق بمعنى ماذا؟ غير مقيد يعني لم يشترط بشيء. زين النقطة الثانية، كما أن الظاهرة قلنا وصف المطلق والهكذا مشروط أوصاف إضافية، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان، وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق. يقول إذا أردنا لاحظة في نفسه مع قطع النظر عن شرط معين، ما أن في الدنيا شرط مطلق واجب مطلق، لأن لا كل واجب لاحقاً هو مشروط وجوده بما بالعقل بالتكليف بالبلوغي بالشراط العام يعني هذه لا أقل من الشراط العام، ضرورة أن اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور. ما عندنا واجب أصلاً لم يقيد أبدا، لم يشترط أبدا بشرط، لا أقل كل واجب مشروط بشراط عام في البلوغ والعقل. الحري أن يقال مناسب هذا إن الواجب كل واجب ذاته مثل حج مع كل شيء يلاحظ معه، لاحظه مع الاستطاعة مرة ومنعه مع السفر أخرى، إن كان وجوبه غير مشروط به مثل الحج بالنسبة للسفر فهو مطلق بالإضافة إليه. هاي لا تنساها، بالإضافة إليه، بالإضافة لا تنسى هذه الجملة، وإلا فمشروط كذلك، كذلك عن شنو؟ بالإضافة إليه كما بالنسبة للاستطاعة والحج. وإن كان بالقياس، وإن كان بالقياس إلى شيء آخر بالعكس، يعني وإن كان بالعكس استطاع على من لاحظ بالنسبة للصلاة، هل شرط الاستطاعة أن يكون واحد عند زاد وراحلة في الحاج؟ الاستطاعة يعني بمعنى الزاد والراحلة شرط، أما بالنسبة إلى شيء آخر بالعكس، الاستطاعة بالنسبة للصلاة ليست ماذا؟ شرط. فالحق فالصلاة تصير بالنسبة إلى الاستطاعة تصير واجب مطلق بالعكس، يعني فالاستطاعة بالنسبة للحاج شرط، بالنسبة ماذا إلى الصلاة ليس شرط، بالعكس مطلق يكون الصلاة بالنسبة إلى وجوب الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة. وفي بعض النسخ وإن كان بالقياس إلى شيء آخر كان بالعكس، مو مهم بالعكس. زين، ثم الظاهر النقطة الثالثة يا أخي، النقطة الثالثة هناك كلام بين الشيخ الأنصاري وبين من تأخر عنه أو تقدم عليه، وهو أنه صحيح الواجب المشروط، يعني شنو مشروط؟ يعني مشروط، مشروط يعني شنو؟ يعني مشروط، لكن هذا الشرط مثل الاستطاعة شرط لأي شيء؟ هل هو شرط لوجود لوجوب شنو قولوا ياي؟ ها؟ الحاج، بحيث أصل الوجوب يكون مشروطا، أو أنه لا، الاستطاعة شرط في الواجب يعني في الحج لا في الوجوب؟ تعرف يا أخي الفرق بينات ماذا ولا تفرق ولا ما تفرق؟ الفرق هذا جلب بينات. إذا قلنا الاستطاعة شرط للوجوب يعني قبل أن يستطيع الإنسان، مثل الآن الإنسان الآن ليس بمستطيع، وجوب ليس عليه، وجوب ليس عليه، إذا كانت الاستطاعة شرط لأصل الوجوب يعني قبل الاستطاعة قبل الشرط لا وجوب، مثل الآن محفوظ السلامة لم تزل الشمس، زالت الشمس أم لا؟ لا بوضعتي، إذا وجوب الصلاة، إذا قلنا أصل الوجوب مشروط بالزوال إذن الوجوب الآن ليس، أما إذا قلنا بأن الاستطاعة شرط للواجب للحج يعني قبل ما يستطيع الإنسان، ما التفتين شكولا يا لا الحج واجب وجوب ثابت، يعني الآن احنا على رأي الشيخ الأنصاري وجود صلاة الظهر موجود علينا يا ولا؟ على رأي الشيخ الأنصاري يقول بل الوجوب موجود، وجود صلاة الظهر موجود، ليش؟ بس عفوا بعدين أبين رأي الشيخ الأنصاري. فإذا رأي قلنا بأن الزوال قيد للصلاة ليس قيد للوجوب، معناه الوجوب الآن موجود. وجوب صلاة الظهر بعد الظهر بعد ساعتين. ترى إذا تريد أكثر مما تقوله، الوجوب للسنة الآتية من الآن موجود. وجوب صلاة الظهر للسنة الآتية من الآن موجود. لبعد سنتين أربع سنين خمس سنين من الآن موجود. إلى يوم القيامة ذات تبقى من الآن موجود. على فالوجوب شيء مطلق. الواجب يصير مقيد. فالصحيح ماذا يا إخوان؟ هل الواجب المشروط صحيح ومشروطه، لكن شرطه شرط للوجوب لأصل الوجوب، أو شرط لمن؟ للواجب. الواجب يعني قصدنا من عدة متعلق الوجوب، يعني الصلاة يعني الحج. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال جميع الشروط في كل واجب من الواجبات يرجع المن الى الواجب، ولا يرجع الى الوجوب. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه اكرر الدعوة، جميع الشروط في كل نظرية عجيبة، ترى غريبة هذه النظرية. جميع الشروط في جميع الواجبات ترجع لمن؟ إلى الواجب لا إلى الوجود. فمثلا إذا زالت الشمس فصلي، الزوال قيد لمن؟ على رأي الشيخ الأنصاري ها؟ للصلاة للواجب لا للوجود. المعنى شي يصير، إذا أرجعنا الشرط المن للواجب للصلاة، قصد أن الواجب يعني الصلاة، فتفرقت بين الوجوب وبين شنو؟ الوجوب نفس التكليف نفس يجب. الواجب هو ماذا؟ متعلق هذا بعد واضح، هذا إليك متعلق الوجوب يعني الصلاة. فالزوال قيد للصلاة وليس قيدا للوجوب. المعنى ماذا يصير؟ إذا زالت الشمس بصلي معنى المعنى هيك يصير، الصلاة على تقدير الزوال. شوف يا أخي، الزوال على تقدير الزوال أخذنا قيد المن ملتفت شلوني ولا للصلاة؟ الصلاة على تقدير تقعد تلتفت شقولني ولا جعلت الزوال أنا قيد المن للصلاة؟ الصلاة على تقدير الزوال واجبة، لكن واجبة متى؟ هذا بعد غير مقيد بقيد، هذا بعد ما مقيد، هذا ما قيدنا الصلاة، قيدنا بالزوال. أما الوجوب من المقيد بما؟ بالزوال. فالوجوب إذا ثابت حتى قبل الزوال. فمن الآن يعني وجوب الصلاة موجود لصلاة الظهر من الآن. شهر رمضان بعد ايش قد ان شاء الله اله، بعد ما ادري شو ايش قد 20 يوم اكثر اقل، على رأي الشيخ الأنصاري من الان الوجوب موجود لشهر رمضان، من الان الوجوب موجود. وطلوع الهلال قيد علما للواجب، الواجب شنو؟ الصوم، وليس قيدا لاصل الوجوب. اصل الوجوب اصل التكليف مطلق تراب الدائم، بل ادعى الشيخ الأنصاري يستحيل أن يرجع شيء يسموه، سبحان الله، يقول يستحيل يرجع المن للوجود. إذن وقع كلام يا إخوان في أن القيود، أي طيب من القيود، أي شرط الواجب المشروع، هل ترجع إلى الوجوب أو ترجع المن إلى الواجب؟ وسوف أطرح لك هذا النزاع بألفاظ أخرى، مهمة هاي الألفاظ الأخرى. وبتعبير آخر، هل يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة أو يرجع إلى مفاد المادة؟ هذا الألفاظ شوية صارت بالي. ما فعد الهيئة امامه والهيئة عليه من الدين هيئة اكرم هيئة افعل على الوجوب فصلي هيئة صلي تدل على الوجوب فمفاد الهيئة هو الوجوب الوجوب هو مفاد الهيئة كلاهما ترادف بينهم بعد مولانا اي المادة ما هي فصلي المادة الصلاة هي الواجب فمفاد المادة والصلاة شيء ورا شيء فاذا خلاصة النزاع هذا راح يصير هل الواجب المشروط كالزوال بالنسبة الى الصلاة يرجع الى مادة صلي مادة صلي ما هو الصلاة او الى هيئة صلي هيئة صلي ماذا مفاد الوجوب فهل يرجع على الوجوب او يرجع على الواجب قلنا بانه الشيخ الانصاري ادعى انه جميع القيود اي قيد من القيود في الدنيا يرجع الى المادة الى مفاد المادة يعني الى الواجب يعني الى الصلاة لا الى الوجوب وجوب الصلاة مفهوم وان كان ظاهر قولك وان كان ظاهر اعترف الشيخ وان كان ظاهر قولك اعترف الرجال وان كان ظاهر قولك اذا زالت الشمس فصلي ان الزوال يرجع لمن ظاهره ظاهره لمن يرجع اعترف الرجال الشيخ الاعظم اعترف ظاهر اذا زالت الشمس فصلي ظاهره ماذا لمن يرجع القيد كما انت تفهم حضرة جنابك يرجع للوجوب لمفاد الهيئة ولكن شو تسوي بعد يا أخي مع ذلك نحن نقول يرجع إلى مفاد المادة يعني إلى الواجب وذلك لوجهين أما أولا قال قدس سره يستحيل أن يرجع القيد إلى الهيئة قال لأن الهيئة مفادها ماذا المعنى الحرفي من المعاني الحرفية قلنا إذا تتذكرون المعنى الحرفي شو المقصود عنده كل معنى متقوم بطرفين الوجوب متقوم بهما بطرفين بالصلاة وبالمعدرشين بالمكلف والمكلف والمعشن يبقى بالأطراف عن وجوب واحدة ما يحصل وجوب الصلاة على المكلف نتقوم بهذا بالمكلف والصلاة فمفاد الهيئة حرفي والمعاني الحرفية ماذا جزئية احنا قلنا احنا يعني منو احنا الاخوان بالقرآن قلنا في اول الكتاب كلية وتقدم هم ما تتذكرون وين مرت الثانية مرت الثانية وين تقدم المشتق لتنسوهم بس الشيخ الأنصاري بنى على أنه المعاني الحرفية جزئية معاني النسب جزئية معاني الهيئات جزئية والمعنى الجزئي جزئي لا يقبل التقييد الذي يقبل التقييد والتضييق ما هو الكل دون جزئي الجزئي ما إلى أفراد حتى تقيده هو واحد خطير بعد شو بإذن عبده ما تقول لي فالقابل للتقييد إذن يستحيل تقييد مستحيل يستحيل تقييد مفاد الهيئة لأن مفادها جزئي والجزئي لا كلية فيه ولا إطلاق فيه ولا عمومية فيه حتى تخرج منه بعض الأفراد بالتقييد إذن يستحيل هذا الوجه الأول والوجه الثاني الذي ذكر الشيخ الأنصاري أن يقال مع قطع النظر عن هذه الاستحالة سأفرض قلنا على أنه مفاد الهيئة ماذا كما قال الآخر في القرآن الثاني لو قلنا مفاد الهيئة ماذا كلي لو فتشت في قلبك وفتحت قلبك لرأيت أن القيود ترجع من إلى الواجب لا إلى الوجوب يعني المسألة مسألة واقعية، واقعا الأمر كذلك، وليست المسألة مسألة تحميلية أريد أن أحمل هذا المطلب عليك. لا، يريد يقول لو رجعت إلى وجدانك وقرارة نفسك وقلبك وذاتك لرأيت واقعا القيود أنت ترجعها، أنت مش عليه، أنت ترجعها، راجع قرارة نفسك، أي خايف من القيود ترجعها إلى المادة إلى الواجب ولا ترجعه إلى الوجود. كيف واقعا الأمر كذلك مع قطع النظر عن تلك السابقة؟ يقول لأنه إذا أنت طلبت شيئا مر ذلك الشيء، مر ذلك الشيء، لم أقل مر طلبك، قلت ذلك الشيء، لا تقيده بقيد، وهذا خارج عن محل كلام، اطرحه هذا خارج عن محل كلام. ومر ماذا؟ تقيده ذلك الشيء، تقيد ذلك. ثم إذا قيدت ذلك الشيء، ذلك القيد مرة اختياري ومرة لا يكون اختياريا، فمثلا أنا أطلب ماذا؟ أطلب أن تكرمني، أطلب منك الإكرام، هذا الإكرام مرة أريد، هذا الإكرام مرة أقيده مرة لا أقيده، إذا لا أقيده فخارج عن الكلام، هذا مطلق معنا، هذا كلامنا في المشروع. وإذا قيدت مرة القيد اختياري ومرة القيد غير اختياري، اختياري مثل ما الإكرام تقيد بهما على تقدير أن أذهب أنا إلى الزيارة، فأقول لك إذا ذهبت الإكرام على تقدير الذهاب إلى الزيارة واجب، فأجعل الإكرام مقيد بشيء اختياري وهو الذهاب إلى الزيارة، والذهاب إلى الزيارة اختياري بيدي. ومرة غير اختياري مثل إذا طلعت الشمس، ثم إذا أخذ اختياري مرة يؤخذ بنحو يصير واجبا، مثل هكذا أقول إكرامك لو جئتني، إكرامك عند مجيئك لي واجب، عند مجيئك، فإذن هذا راح يصير ماذا؟ الإكرام واجب والمجيء واجب. ومرة لا أخذ المجيء بشكل لا يصير واجب، مثل هيك أقول لك إكرامك لي لو فرض أنك جئتني، لو أحببت أنك تجيئني، أخذته بشكل لا يترشح عليه الوجود، لأن جعلت قيد بوجوده الاتفاقي الصدفتي على تقديرات واجبك. هو الشيخ الأنصاري بهذا الكلام شيري يقول هذا شو تطويل هذا كله، غرضة ماذا؟ غرضة لا تشكل عليه، تقول لي على رأيك يصير تحصيل الزوال واجب، لأن إذا رجعنا جميع القيود إلى المادة، كل ما يرجع إلى المادة، كل ما يرجع إلى الواجب، تحصيل ماذا؟ واجب، مثل الوضوء يرجع إلى الواجب، إلى الصلاة واجب، الستر طهارة الملابس يرجع إلى الواجب، تحصيل واجب، فعلى رأيك الزوال يصير تحصيل واجب، واستطاعة تحصيلها واجب، وهكذا إذا ترجع إلى المادة. فهو بهذا يريد أن ندفع، يريد أن يقول أنه يؤخذ، يمكن أن يرجع على المادة لكن يؤخذ قيد في المادة بوجوده الاتفاق الفرضي، يعني هكذا يصير المعنى، الحج لو فرض أنك استطعت أو الصلاة لو فرض أنه زالت الشمس فهي واجبة، فيؤخذ الزوال غير في الصلاة بوجود الاتفاق الفرضي، فلا يكون تحصيلها واجب. فالقيود غير الاختيارية حتما تؤخذ بوجودها الفرض التقديري غير في الواجب، أما القيود الاختيارية قد تؤخذ بوجودها الفرضي فلا تصير واجبا، قد تؤخذ لا بوجودها الفرضي فتصير واجبا. ولقد أطلت الكلام. خلاصة الدليل الثاني ماذا؟ أن من فتش قلبه يجد في قلبه وجدانا، ما أدري صار الوجدان هو ما أدري شو مشنون أنا ما أدري، يجد أن القيود لبا حقيقة واقعا في عالم الواقع راجع علما إلى الإكرام إلى الصلاة، بل لا إلى الوجود. الصلاة الإكرام غير مقيد بالنبي أمر غير مقيد، لا أن الإكرام لا أن المجيء قيد في الوجود بل قيد للإكرام. وإذا لعب قرارة نفسك أنت بذلتش قلبك أنت بشوف شلون بذلتش وشوف واقع الأمر كذلك، لا نعلم أنه شلون إنش ما أدري. على أي حال، فالخلاصة الشيخ الأنصاري استدل ماذا؟ بدليلين. الدليل الأول ماذا؟ أنه يستحيل. الدليل الثاني مع قطع يضع أنت على واقع الأمر كذلك، طبق العبارة. هاي النقطة الثالثة متكفلة للرد على الشيخ الأنصاري، لكن لحد الآن أقصى ما بينا مطلب الشيخ الأنصاري، أما كيف نرد عليه إن شاء الله غد على هذين الدليلين. يقول: ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نص الوجود فيه مشروط بالشرط. يجرب الشيخ الأنصاري من الآن مقدمة شوي شوي شوي شوي. كما أشرنا، وين أشرنا؟ أن في الواجب المشروط نفس الوجود ماذا؟ قد الفطر من ذمة. إن كان وجوده غير مشروط، وجوده غير مشروط فهو مطلق، وإلا يعني إذا وجوده مشروط فهو مشروط، جعلنا نفس الوجود مشروط. ثم ظهر أن الوجوب المشروط كما أشرنا عليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة، يعني شنو بعبارة أخرى، ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، كما هو الظاهر. ظاهر إذا زالت الشمس فصلي، ظاهر إن جاءك زيد فأكرمه، والله تشتهم إذا أنت إنسان عربي، حتى إذا غير عربي أنت تشتهم. والشيخ الأنصاري ما تعترض، قال ظاهر هو يرجع إلى المادة إلى الهيئة إلى الوجوب لا إلى المادة، اعترف الظهور هيك. لذلك يقول: كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، خطاب التعليقي يعني إذا زالت الشمس فصل، هذا معلق خطاب تعليقي نسميه، يعني معلق الوجوب عليه من على شيء يسمونه الزوال، أخذنا يعني شرط وقيد وتعليق في الخطاب، هذا يسمى خطاب تعليقي. ظاهر كل خطاب تعليقي أنه الشرط يرجع على الهيئة إلى الوجود، ضرورة أن شلون يرجع، هذا هو المثال يسمى خطاب تعليقي، ضرورة أن ظاهر الخطاب إن جاءك زيد فأكرمه، ظاهر كون الشرط من يعني هو المجيء من قيود الهيئة. يعني شنو من قيود الهيئة؟ يعني أن طلب الإكرام، يعني أن وجوب الإكرام حتى التفسير معلق عليه من دون الله على المجيء، لا أن الواجب فيه يعني في الواجب المشروط كما يقول شيخنا الأنصاري يكون مقيد، الواجب يكون مقيد به يعني بالمجيء، بحيث يكون الطلب يعني الوجوب في الخطاب فعليا ومطلقا من الآن، قبل أن يجي الوجوب موجود، قبل الزواج من الآن الوجوب موجود، قبل أن يجي شهر رمضان وجوب من الآن موجود، وإنما الواجب يكون مقيد خاصا ومقيدا. الواجب شنو؟ الإكرام، وهو الإكرام على تقدير المجيء، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا. ما هو الواجب؟ وهو الإكرام، خاصا ومقيد يعني شرع على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادة لا من قيود الهيئة. على رأي شيخ من أنصاري كما نسب ذلك إلى شيء، من هو الذي نسب إليه؟ هذا الذي يقرر درس الشيخ الأنصاري، يعني مطبوع هذا مطارح أنظار موجود، هذا يا أخي تقرير درس الشيخ الأنصاري نسب له هذا الشيخ المؤلف لهذا التقرير، أغير كلام تري يعبرون عنه شيخ أبو القاسم كلام تري. على أي حال، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه مدعيا، والناس هو مقرر درسه مدعيا الشيخ الأنصاري دعوين عدة، الدعوة الأولى هاي يمتنع يستحيل ما يمكن شنو كون الشرط من قيود الهيئة واقعة واقعة لا يمكن مستحيل يا أخي هاي الدعوة الأولى الدعوة الثانية مع قطع النظر عن الاستحالة من اللازم من المحكم عليك لو فتشت قلبك لرأيت أن القيود كلها تترجعها إلى المادة ولزوم هاي الدعوة الثانية كونه يعني كون القيد من قيود المادة المادة هو الواجب يعني لبن مفاد المادة هو الواجب لبن يعني واقعا لو فتشت قلبك ونفسك لوجدت ذلك وفرض ما مستحيل لكن واقعا عمل كذلك لكن في نفس الوقت ادعى الشيخ الأنصاري هذا المعنى واعترف أنه ظاهر بال الكلام يرجع القيد قلنا علما إلى الهيئة لا إلى المادة ما الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة حينما يقال إن جاءك زيد فاعترف ظاهره ظاهر قواعد العرب أنه يرجع علما إلى الهيئة لا إلى المادة اعترف بهذا الشيخ الرجال لكن مع ذلك قال على أنه يرجع إلى المادة إلى بال الإكرام مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا هو يرجع إليها لكن مع ذلك ادعى أن يمكن أنه يرجع للهيئة ليش؟ شوف دليله أما امتناع كونه رح نوضح الدعوة الأولى أما امتناع كونه من قيود الهيئة ليش يمتنع كونه من قيود الهيئة من مفاد الوجود فلأنه جزء مفاد الوجود فلأنه لا أطلاق في الفرد الموجود من الطلب مفاد الهيئة والطلب والطلب الموجب للهيئة جزئي لأن مفاد جزئي ذلك لا أطلاق فيه لا أطلاق في الفرد الموجود من الطلب من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ ذلك الطلب ديما بالهيئة لا أطلاق فيه لأن جزئي حتى فإذا لا أطلاق فيه حتى يصح القول بتقييده بشرط أو غاية أو غير ذلك من القيود إذن فكل ما مو فكل ما افصل كل عما يا اخي فكل ما يحتمل رجوعه الى الطلب اللي بيطلب يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق حتما يرجع على نفس المادة لان قلنا ما يمكن الهيئة يرجع على هذا القيد لان مفاد جزئي هاي الدعوة الاولى واما لزوم كونه من قيود المادة لبن قال واقعا يلزم اما اخذ النظر عن الاستحالة لو فتشت قلبك شوف فلان العاقل اذا توجه الى شيء وانت عاقل الحمد لله عز وجل ارجع الى نفسك وشوف والتفت الى ذلك الشيء الى الاكرام مثلا فاما ان يتعلق طلبه بالاكرام او لا سهل بنتي للشيخ الأنصار يقول لها شنو السهل إما أن يتعلق طلبه أو لا يتعلق إحنا كلامنا في صورة تعلق مع الطلب لا يصب هاي بعض المرات واحد يسمونه يذكر شيء يسمونه بني ترتيبات حتى يصير مرندج الدليل وكذا ويمشي فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا كلامة استثناء لا كلام على الثاني لا كلام على الثاني عن شنو يعني إذا ما متعلق بالطلب هذا خارج عن هالكلام نحن كلامنا في صورة وجود طلب وعلى الأول إذا موجود الطلب فإما أن يكون ذلك الشيء وهو الإكرام موردا كلام عن الشيء مثلك إلى بالإكرام موردا لطلبك وأمرك مطلقا مطلقا عن شيء مدير الحالات جاءك لم يجئك جئتك لم أجئك فأمضل على اختلاف طوالي ذلك الشيء وأحواله كان أو على تقدير خاص تطلب الإكرام على تقدير المجيء هذا المجيء وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية مثل مجيء جنة وأخرى لا يكون كذلك لا يكون من الأمور الاختيارية للضجوم وما كان من الأمور الاختيارية يا أخي مثل المجيء مرة يؤخذ فيه في الواجب على نحن يكون مورد للتكليف متى يكون مورد للتكليف إذا لم يؤخذ بوجوده الفرضي وقد لا يكون كذلك يعني ماذا يعني قد يؤخذ ماذا على نحن لا يكون مورد التكليف وذلك إذا أخذ بوجوده الفرضي كما شرحت لك إياه فليش مرة يأخذ بوجوده الفرضي مرة لا بوجوده الفرضي يقول على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به هناك أغراض ودواعي مرة وبرديد مختلفة مرة تلك الدواعي تقتضي أن أطلب الشيء مطلقة ومرة تقتضي أن أطلب ذلك الشيء لكن ذلك الشيء مقيد بحاله وإذا طلبته مقيدا بحاله مرة أطلبه بنحو يكون ذلك الشيء بوجوده الفرضي ماذا قيد مرة لا من غير فرق في ذلك بين الداعي إلى طلبه إلى علم طلبه والأمر به طلبه طلب الشيء من غير يقول هذا الكلام الذي أنا أقوله تام سواء قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمصالح أو قلنا بعدم التبعية، قلنا أشعري. إذا كانت ماذا؟ كنا معتزليين قبليين، نقول بأن الأحكام تابعة لمطار المبادئ، وهكذا نصوغ العبارة، نقول المصلحة مرة تتعلق بالإكرام المطلق، ومرة تتعلق بالإكرام على تقدير المجيء. وإذا كل فإذا كان بالإكرام المطلق نطلب الإكرام المطلق، وإذا بالإكرام على تقدير المجيء نطلب الإكرام المقيد بالمجيء. وبين كل بعدم التبعية، إذا قلنا بعدم التبعية نأتي للغرض، نقول الغرض مرة متعلق بالإكرام المطلق ومرة بالإكرام على تقدير المجيد كما لا يخفى. هذا يا حكي ما أفاد الشيخ الأنصاري يا أخي، لكن موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت، وهو بعض الأفاضل قلنا شيخ أبو القاسم كلام تبي ولا يخفى ما فيه غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.